ما مقدار زكاة المال كم في المئة؟ 2.5%، يعني الألف 25، ألف جنيه يبقى 25، ألف ريال يبقى 25 ريال، وهكذا. فهذا هو القدر الواجب في الزكاة إذا بلغ المال نصابا. وأكثر العلماء على أن النصاب يقدر بثمن 86 جرام ذهب عيار 24، 86 يعني تسأل عن جرام الذهب عيار 86 يسوي كم وتضرب في 86، فإذا بلغت هذا المال وحال عليه حول وجب في كل 1025 أو 2.5% كما ذكرت.